والصلاه والسلام على نبينا الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموضوع هذه الخطبة بعنوان البدعة وأثرها في ترسيخ محنة المسلمين. خطبة الحاجة التي نبدأ بها خطبة الجمعة أو أي درس فيها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يردد خطبة الحاجة حتى ذكر العلماء أن هذه الخطبة كان يقولها دائما بين يدي كلامه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الخطبة هذه الزبادة ثابتة في كل الكلام دل على خطورة ما ورد فيها، إذ أن الكلام النبوي إذا كرر دل على مزيد الاهتمام به. وكان اذا اراد صلى الله عليه وسلم ترسيخ معنى ما كرر، حتى انه كان يكرر الكلمه 3 مرات. فهذه الخطبه فيها خير الهدي هدي محمد وفيها كل بدعه ضلاله. اذا نفهم من هذا ان السوق الذي ينخر في خير الهدي لا يكون الا البدعه، وهو كذلك البدعه هي السوس الذي ينخر في خير الهدي. لذلك كان للبدعه اثر عظيم جدا في ترسيخ محنه المسلمين من لدن الصحابه الى الان. لهذا كان احساس الصحابه بالبدعه شديد، نفورهم من البدعه كان فوق كل تصور. حتى الان لما سنعرض بعض النماذج المبتدعة التي انكرها الصحابة نحن الان نراها من المستحبات، وكانت عندهم من البدع. لان الامر كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا ويح لبيب، كيف قال: ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرمي. الذي عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى هذا الموت وعاش هذا الزمان الغض يكون من اشد الناس غربة. لذلك محنة الصحابة بالمعارك التي حدثت بينهم كانت شديدة. تصور واحد عايش في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، الكل اخوة متحاربين لا مشاكل على الاطلاق، وبعدين يدور الزمان فاذا به يجد الاخ الذي كان يصلي لجانب اخيه والقدم في القدم والكتف في الكتف، وكان يخرج اللقمة من فمه ليعطيها اخاه. اذا لماذا يقاتل هذا للملك لحظ النفس؟ كم تكون غربته؟ لذلك عائشة تمثلت بهذا البيت وهو من ابلغ الابيات واعظمها: يا ويح لبيب، يعني قاتله الله كلمة تعجب، يا ويحه كيف استطاع ان يكون، ذهب الذين يعاش في اكنافهم. الذين يعاش في اكنافهم وفي ظلهم ذهبوا ماتوا، وبقيت في خلف كجلد الاجرام. لازم تحس وانت تعاشر هذا الرجل لانه مليان بدع وصيام فاصح. فقال عروه ابن الزبير وعائشه عمته، هو ابن اسماء بنت ابي بكر، قال: يا ويح عائشة، لو عاشت زماننا. قال هشام بن عروة راوي الحديث عن أبيه عروة: يا ويح عروة، كيف لو عاش زماننا؟ ولا زال كل راوي يروي الحديث يقول: يا ويح فلان، كيف لو عاش زماننا؟ زمان التغير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعة، يخول فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. كل هذا حدث. الناصحون كذب الآن. إذا قلت له: هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يصدق. الأساس الكذاب الذي نعلم من نفاقه الصافح ان منافق، بيعتني المناصب ويرتقي بذرة الصاروخ. والذين رقوه يعلمون انه منافق، وهي المشكلة، نعلم انه منافق. من خداعة واستدار الزمان. فمن جملة الاستدارة غياب خير المد. صارت السنة هي الغريبة، وعرفت ان تفشي في الناس ثم قابلوك بكل انكار، يعني لا يتريث ولا يسأل ولا يقول: طيب من اين جئت بها؟ هل قال بها احد العلماء؟ ابدا، قبل لا يسأل هذه الاسئلة انكار. يعني من ذلة الغربة. البدعة من اخطر ما واجه المسلمين، اخطر من العدو الكافر البدعة. لان البدعة يفعلها الرجل يظن انها قربة، هنا خطورتها. وهي كما قال القائل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. ما يضرك الا الذي اعطيته بطنك وكرشك. من غضب عليك اصبحت مفضوح، لكن عدوك انت محتاط من عدوك دائما. من صديقك فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. المبتدع يلبس لباس الدين. ويمكن ما غر الصحابة الأوائل، لممكن الفقهاء تجد مثل متمجد صار كالضوفة من الصيام، يخرج ماله، عنده بذل وعنده سخاء، فيمضي داري على البدعة. لما تقول لأباء: احذروا هذا الرجل، احذروه، رجل قائم ومتمجد ومصلي ومتصدق، انت ما يعجبكمش حد، دائما تنتقدوا خلق الله، كلهم منتقدون عندكم، ماذا تريدون اكثر من هذا؟ ساقي عابد جاهل. هذا ما كان يغر الصحابة الاوائل، لانهم لما تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام تلقوا عنه تلقي الواعي. معبد الجهني رجل له سجن اسود في تاريخ المسلمين، اول من قال بدعة القدر، وهي بدعة قبيحة جدا. الحمد لله الآن انقرضت هذه البدعة من المسلمين. البدعة التي تدعاها معبد الجهني كان يقول: إلا الأمر أنه، وأن الله لا يعلم بالحدث إلا بعد وقوعه. هي دي ملخص بدعته. علم الله ليس قديما، ليس متقدما على أفعال العباد. يعني ممكن الله عز وجل يفاجئ بالفعل، واحد عصاه لا يعلم انه سيعصيه الا بعد وقوع الفعل. هو ده معنى الامر انف. بعد الضاء قرأ القرآن وتقفر العلم. تقفر يعني نزل لأعرف الى قعره، وكان جاهد عابد. يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وكان من اهل البصرة، ومعبد كان بصري، وهذه البدعة خرجت من البصرة. ارادوا بمسار الصحابة. قال يحيى بن عمر: فخرجنا حاجين او معتمرين، فقلنا: لو لقينا احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر او ابو سعيد الخدري، فسألناه عما يقول معبد في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستنفناه. قلت: ابا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، انه ظهر قبلنا ناس قرأوا القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شأنهم ذكر من شأنهم قاعد بقى يعدد الاوصاف زاهد تقي عابد طوان طوان بكاء وذكر من شأنهم وانهم يقولون لا قدر والامر له. انظر رد عبد الله بن عمر قال اذا لقيتهم فاخبرهم انني منهم براء وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لولا احدهم جاء باحد زهد ما قبل الله منه الا ان يؤمن بالقدر ثم استانف وساق حديث الايمان والاحسان والاسلام. هذا عبد الله بن عمر الحكيم لا غره ان يقال زاهد عابد تقي ورع هذا ماله علاقة هذا شيء والوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. عبد الله بن عمر تلقى هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخويصرة والرسول عليه الصلاة والسلام بيقسم غنائم حنين قال يا محمد اعدل فإنك لم تعد. الكلمة هزت الصحابة هزا اعدل فوالله لا هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا. وقال له خبت وخسرت ان لم اعدل. هكذا ضبطها المشهور. وفي الضبط الاخر خبت وخسرت ان لم اعدل وهذا الضبط واضح المعنى واضح اذا انا لم اعدل خبت وخسرت. لكن نصبها على الجناء خبت اي انت وخسرت اذا لم اعدل انا اذا ما علاقته لماذا يخيب اكثر. قال العلماء لانه اذا ظن ان نبيه لا يعدل فقد خاب وخسر بسوء ظنه في النبي. لان سوء الظن بالنبي كفر فهو خاب وخسر من هذا الباب. اذ ظن ان النبي لا يعدل فقد خاب وخسر. فقال يا رسول الله افلا نقتله؟ قال دعوه انه يخرج من ذئبئ هذا اي من اصله الذئبئ والخفيه يخرج من ذئبئ هذا اقوامه يحصر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. اذا نفس كلام عبد الله بن عمر هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام لمن؟ قاله لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد والعاصره المبشرين وغيرهم. يا ابا بكر مع انك من اعبد الناس بعد الرسول عليه الصلاه والسلام سياتي عليك زمان تحتقر صلاتك بجانب صلاه هذا المبتدع. وكان ابو بكر يقول الليل كله فماذا يفعل المبتدع؟ اذا كان ابو بكر يتصدق بماله كله فكيف ينفق المبتدع؟ إذا كان أبو بكر يقرأ القرآن ويبكي حتى لا يتبين الناس قراءته ولا البكاء فماذا يفعل المبتدع؟ يصل الحال بمثل هؤلاء العباد إنه يحتقر صلاته وأنا بصلي؟ هي دي الصلاة دي؟ نفسي أكون كفلان. هو مبتدع ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ليته يخرج مسيا على قدمه، إنما يخرج بسرعة السهم إذا خرج من كبد القول. ما رفعته صلاته ولا صيامه ولا ثبته ذلك إذ جاءت الشبهة. لما جاءت الشبهة كان للأسرع الناس خروجا من دينه. إذا كثرة العبادة ما لها علاقة بالاستقامة على الهدي. يزيل العبادة. المبتدع يعتقد أن البدعة دينه، لذلك نحن نهجم على الطرق الصوفية بكل قوة. الطرق الصوفية شوكة في ظهر المسلمين منذ ظهرت في أيام الدولة الفاطمية. ذهب الى مصر قرأوا تاريخ الجبرتي انهم يتكئون على هؤلاء المخرفين في تحقيق مآربهم واخبريته مش مجله مجله التصوف الاسلامي مجله معتمده مجله الاسلام وطن مجله معتمده ولا اشكال عليها اطلاقا معروف هذه لها توصيات ان المجله دي تستمر لما تخرب في عقائد المسلمين وتستوهل الابرار الخيره بالكفر وللحياد. مجله الاسلام وطن مش دي بتكون فانوس الكفر ابن سيئة وابن القيم وابن عبد الوهاب؟ شيخ الاسلام الذي قال للعلماء لما نوأوه امام السلطان قال من قال الاسلام في وقت الشدة غيري؟ وقال شيخ الاسلام انزوني ان اقول هذا الكلام. من ثم ما يقابل تسجيل كامل لا مانع ان يذكر ما محاسنه وماذا فعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، وصار يقول ويقول وقوله حق. فقد يضطر الانسان ان يقول ما الذي فعله امام التسجيل الموجود للجماهير. فانوس التكفير يكفر الخيرة الابرار على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات، هذا مما يحيق بنا، لابد من انكاره حتى وان لم يستجيبوا لهذا الانكار، لابد من انكاره معذره الى الله تبارك وتعالى. لذلك نقاوم كل بدعه، ونحاول ان نرسخ هذا الشعور عند المسلمين ان البدع تفعل امامه ولا يشعرون، ببساطه سبيل ان يجاهل بالسنن الحقيقيه. كيف يعرف ان هذه بدعه وهو جاهل بالسنن؟ لذلك لابد من تعليم الناس خير الهدي وهو هدي النبي عليه الصلاه والسلام ثم تنفيرهم من البدعه. البدعه قرين الكفر، البدعه هي البوابه الى الخروج من الاسلام. جهم بن صفوان ما خرج من الدين الا ببدعه، الجعد بن درهم ما خرج من الدين الا ببدعه، جم خنصره ما خرج من الدين الا ببدعه، فهي البوابه الى الكفر. هذا مطلوب تعليم الناس السنه والصبر على تعليم الناس السنه. تعليم الناس السنه من اعظم القربات الى الله، اعظم من صلاه النافله، اعظم من قيام الليل. تعليم الناس السنن في زمان الغربة أعظم من القيام، أعظم من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بكل المال. لذلك الإمام أحمد بن حنبل صبر على مر الضرب والجلد وظل سنتين الأغلال في رجله، الأغلال في رجله، فلو رآه يصلي أخرج رجله من القيد، فلما يصلي يضع القيد في رجله مرة أخرى سنتين. وهان احمد بن حنبل يذكر اكثر مما يذكر اباؤنا وامهاتنا، نترحم عليه ونتربى اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا. جعل الله له لسان الصدق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. لذلك الانسان لما يتعرض لارهاق وتعذيب واهانه صعبت عليك نفسك، لا تنظر الى منصبك الدنيوي وتقول ان اللي بهدلت نفسك خلاص انا اعبد بقى ربنا واصوم واصلي وادخل في زاويه، والله لست اجل منهم وما اريد ان اداوم، فاقول لا تصلح غلاما فصب على واحد منهم وضوءه، لاننا لا نعلم اقدار الناس، لكن لست افضل منهم على اي حال ولو في الجمله. من مالك يضرب 300 جلد حتى تخلع كتفه، لانه يعبى ان يفتي بايقاع طلاق المكره خلافا لرجاع في المنصور. وين المدينه؟ مذهبه ان طلاق المكره يقع، مالك يقول لا يقع وهو الحق، ويجلده حتى تنخلع كتفه وهو صابر ولا يبدل ولا يداهم. ولذلك في شأن الامام احمد قال علي بن المديني رحمه الله: وقى الله الامه من الكفر مرتين برجلين، بابي بكر يوم الرده وباحمد بن حنبل يوم الفتنه. حنبل يوم الفتنه. ولذلك الإمام أحمد اسمه الصدوق الثاني يسمونه وهكذا، الصدوق الأول هو أبو بكر، الصدوق الثاني أحمد بن حنبل، لأنه ثبت في محنة يسيب لها شعر الولدان. أمير المؤمنين نفسه المعتصم يقول يا أحمد، كلها يا أحمد أريد أن أرحمك. يقول يا أمير المؤمنين أعطني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله أقول به. يدخل عليه عمه: يا احمد كلها يا احمد، يا احمد كلها يا احمد كما قالها غيره، كلها سقيه، انجو بنفسك. يقول يا عمي عرضت نفسي على الصوت وعلى النار ولكني لا اتحمل النار. العالم امين على عقائد الخلق، لابد ان يجهر بها ويتحمل الاذى في سبيلها. لولا ان العلماء صبروا ما وصلك الدين. اوعى تتصور ان الدين ده وصلك بسهوله، والله وصلك على دماء ناس وعلى اسلائهم وسردوا ووصلك الدين. ان لم نقم بها كما قالوا فيلعننا الله والملائكه وسيبدل الله هذه الأمة بمن هم خير مما يبلغون كلمة الله. إن الذي ينحاز إلى ذنب الله رابح لا يخسر ذلك الوقوف فرصا واحدا في واجه البدعة والمتبعين أمر واجب، هو أعظم من مواجهة الصهيونية. وقوف في صف في وجه المبتدعين في هذا البلد وفي غيره أولى من الوقوف في وجه اليهود. اليهود عدو أنت تعرفهم، لما هؤلاء يقولون قال الله قال الرسول ويلبسون على الخلق. الجمعة الماضية نزلت أخطر الجمعة الثلاثة، وإذا بي أجد شيخ طريقة الصوفية منسية الخلق شيئا خطيرا جدا، إنه لا فائدة من العلم، لأن خلاص الإنسان كتب مقعده من الجنة مقعده من النار. إذا إحنا يعني لا قيمة لأعمالنا. وجاب لنا الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. قال هؤلاء للجنة برحمته وهؤلاء إلى النار بعدل. فبنصور إن ربنا قبض القبضة كده، هو قبض قبضة كده فاللحظ بقى على اليمين خلاص والآن السعادة، إن المسألة خالية من الحكمة ويكون لا فائدة من العمل. يعمل هو الرجل ده بيحيي الناس يشرب جوزة ويشرب حشيش ويأكله ويرقصه طول الليل، ما هو العمل ملوش قيمة. فلما أظهر رجل بدع قال حدثني عنه، قال الرجل موجود واحد منهم قال اكتب الصلاة من قال 33 سبحان الله وثلاثا وزياء الله أكبر واربعة نشيد نزل أتلاقي الجنوب وهم كده وصفع دي كده اكتب الصلاة رجل اشتغلوا عن الصلاة. فلما تركناه وختمنا الصلاة وضيعنا الكلام خرج برغم وهاء هذه الدعوة إلى أن تبعه جبل كثير في البلد. رجل عزيز خلص جنب المجان ماذا لا؟ ماذا تصدق؟ ماذا يقوم الليل؟ لماذا يصلي وحيدخل الجنة؟ هذه الدعوة قابلت نفوسا خبيثة فاستقرت على الكبر. يعني كما قلت هذه دعوة من أعظم الدعاوى التي يجيب عنها الأطفال. قل للذين يعتقدون بدعته يا جماعة رجل أراد الولد ولم يتزوج قال لك أنا لو هخلف كده ما تقولون فيه؟ أن قال الواحد ما يفضل العبيط. طيب لماذا هو عبيط؟ قال لأنه لا يمكن يتصور وجود ولد إلا بامرأة. قلت طيب يا أخي لو ربنا قدر لي الولد هنجيب الولد من غير امرأة؟ هي هي لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه دخول الجنة هيدخلها بلا عمل. هي مش هي لماذا يأكل؟ لما يشرب الجوع الشديد ولكن ذكر ربنا كسبل عمي وانه هيعيش من غير اكل هيعيش. ماذا ياكل اذا؟ هي هي الصوره هي هي. وكانه لاجل ذلك هذا البلد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحديث الحديث الصحيحين حديث علي بن ابي طالب ما لم يسكن من فوز الا قتل مقعده من الجنه مقعده من النار. قال رجلا في بعض الروايات من سراقة بن مالك يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعمله فكل من يسلم من يقول كلاي ثم تلا ثم تلا قال هذه الايات ليزيل اللبس فمن اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره من يسر وان من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا التيسير لليسرى لابد له من اعطاء وتقوى وعمل. فان من اعطى اذا هذا سبب يبذل اعطاء وتقوى. اذا فعلت هذا تيسر لليسر ما انت بقى تنام، واذا ترك العمل يسر لليسر. قرا هذه الايه من دين النبي ان الصحابي سال عنه. اذا كل شيء يؤدي الى الجنه لابد له من عمل. الصحابه لمن كانوا مستقيمين وفطرهم سليمه قال صراقة بن مالك بعدما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فما أجدني أشد عملا مني الآن. فهنا المسألة تيسير لليسرى بالعمل فهمت أشتغل فما أجدني أشد عملا الآن. الجماهير لما تسمع هذه الآية بتركز لماذا خالف الصحابة؟ لأن لا يحمل كتاب الله. الإيمان بالقضاء والقدر لا بد أن يكون مجملا، التفصيل فيه يدلل على طول، لأن حكمة الله تدل عن العقول، لا تستطيع أن تصل إلى كلها، ولا تعرف لماذا أشقى الله العلماء وعذبهم وأواح الأشياء إن كفرت. العالم الذي يدل على الله أولى الناس بالسعادة والراحة النفسية، أولى الناس أن تكون الدنيا تحت قدمه، فما باله الشقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحناق، هذا من الدليل على القضاء، يحار فيه اللبيب، يحار فيه في القضاء والقدر. لذلك لا يكون القضاء والقدر إلا مجملا، إياك أن تفصل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكه، أمسك، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى حمل يرضي عقلك. إنهم يضعون الله في قفص الاتهام. إذا كان كتب علي المعصية لماذا يعذبني؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إلا أن الله ظالم براءه، براءه، ويجري هذا الكفر على ألسنة الجماهير، ويضل الناس بسبب واحد خبيث لا يعمل، منحرف عن السنن، يقاوم على السنة في بلده، فموجود آمن مطمئن إطلاقا لا يتصور إنه ممكن يقبض عليه أبدا، آمن مطمئن. لابد من مقاومة البدع، الجماهير لابد أن تتعلم السنن حتى تقي فتوات المبتدعة. إننا فرطنا كثيرا جدا في ديننا، الصحابة رضوان الله عليهم كانت البدعة ولو أدق من سل الإبرة كانوا يقاومونها بكل علم. وهناك نماذج كثيرة، منها قصة عبد الله بن مسعود لما أنكر على الذين يسبحون بالحصى، وهي سيرة إن شاء الله بعد ذلك في الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قصه الحق قصه مشهوره، رواه ابن الزهري في سننه بسند صحيح عن احمد بن عمرو بن سلم عن ابيه قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاه الغداء وقت الفجر.